اللحوم المستوردة كيف توجهوننا بخصوصها شيخ عبد العزيز؟ السؤال لأخينا صاحب الرسالة السابقة. اللحوم المستوردة إن كانت من بلاد المجوس والهنديين أو من بلاد الشيوعيين أو البوذيين أو أشباههم من الكفرة هذه لا تحل لأن ذبيحتهم حرام. أما إذا كان من بلاد النصارى واليهود فإنها تحل لأن الله أباح لنا طعامهم وهو ذبائحهم. لكن بسبب أن كثير من المجاز في أوروبا وأمريكا لا يهتمون بالذبح الشرعي وربما ذبحوا بالخنق أو بالصرع أو بالصعق أو غير ذلك، هذا يجب للإنسان التوقف وأخذ الحيطة فإذا تيسر له يستغني عن ذلك بالذبح الشرعي أو بالتماس المجاز المعروفة التي تذبح ذبحا شرعيا ويكتفي بها، هذا هو الذي ينبغي له. أملا بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يليبك إلا ما لا يليبك، هو قوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات وقد استبرا لدينه مره. لكن لا تحرم ذبيحه اهل الكتاب اذا لم يعلم شيئا لان اصل حلها، لكن من باب الحيطه لوجود المجاز الكثيره التي لا تبالي بذبح الشرعي لا احتاط في ذلك واشترى من المجاز المعروفه او ذبح لنفسه يكون هذا هو الاحوط عملا بالحديث المتقدم دع ما يليبه كل ما لا يليبه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.